بعد ذلك بعد ارتفاع الشمس وبعد مجيئه من مسجده. هذه الساعة الأولى. النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة عند العرب. الليل 12 من غروبها إلى طلوعها، والنهار من طلوعها إلى غروبها 12 مجزة. ففي هذا الحث والتحريض على التقدم والمشارعة والتبكير من هذا الفضل العظيم. ثم هو مع التبكير يقرأ يصلي يحصل له خير عظيم. وفق الله جميعا. بالنسبة لنا مثلا التخصيص الرقاب هو التفريق بين اثنين، يعني مثلا قبل ما يبدا الخطيب الخطبه هذا وهذا لا يفرق بين اثنين، يجلس بينهم يفرقه يجلس بينهم صف بينهم الصف حيث انتهى الصف لا يفرق بين الناس. وامر اخر هو لا يتحط رقاب الناس الصفوف، يذهب لاطراف الصف ولا يتحط رقاب الناس الا اذا وجد فرقه خلوها هم اللي اساءوا يتخطى هذا سد فرقه. واما اذا كانت الصف مستقيمه ولا يتخطى شيء لا يدور يروح وانتهى الصف يصف ولا يدور يتخطى رقاب الناس. الله عليك. الخمس ساعات هي تقسم من طلوع الشمس الى طلوع الامام؟ لا مروا بها الخمس ساعات. الخمس ساعات هي اول او من اول نهار خمس بدي يبقى سبع من ساعات النهار. بالنسبه لسنه الراتبه مثلا جيت صلاه الظهر لان ابدا المؤذن برا بنفس المسجد اللي انا فيه ما بعد اذن، هل ابدا بسنه الراتبه او انتظر لن يذن المسجد؟ لا يا اخي دخل الوقت الحمد لله صلي سنه الراتبه ما صليت تحت المسجد ثم صليت الراتبه كله طيب. الحمد لله رب العالمين. الصواب يجي بس ما حاجة تيم بس يقوم مقال الغاشم إذا كان كبيرة يمشي عليها مثل ما يجي مشي على الخوف. والله ليس قراءة في الركاب مستحبة مستحبة. جاء فيها حديث في فائد وجاء موقوفة على أبي سعيد الخدري بعض الصحابة من أجلها نهارا يقضيها بالليل وشين. لا سنة فات المحلوة في النهار يوم الجمعة سنة فات المحلوة. سبحان الله سبحان الله. الله حتى يصل الإمام يصل حتى يصل الخطيب ما يدخل في وقت النهي شيء. ما في وقت في يوم الجمعة ما في وقت الصبح ما في وقت. النبي حث على الصلاة حتى يدخل الإمام لو في وقت النهي استهنى عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من نفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بفضل الجمعة وما فيها من ساعة الإجابة وشرعية الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يوم الجمعة على أهل الرائم تقدم بعضها من يستحب التبكير إليها، وأن من حضرها وأنصت للإمام ولم يضر كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة الأخرى فرض ثلاثة أيام. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافق هذا المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل إلا أعطاه إياه وأثر بيده يقلدها. هذه الساعة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى في حديث أبي موسى أنه ما بين أجلس الإمام إلا أن تقضي الصلاة، بين أجلس الإمام الخطبة إلا أن تقضي الصلاة، يعني الدعاء في هذا الوقت في سجوده بين خطبتين في الصلاة، هذا أسباب الإجابة. كذلك بعد العصر، يعني العدة في أحاديث أنها تكون بعد العصر أيضا إلى غروب الشمس. والذي ينتظر الصلاة حكم حكم المصلي، من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فإذا دعاه حري بالإجابة. وينبغي الإكثار من الدعاء في جميع ساعات الجمعة، لعل الله جل وعلا يمن له يمن عليه بالإجابة. في حديث أوس بن أوس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيام يوم الجمعة، قد يقول صلى الله عليه وسلم خير يوم طاعة العشاء يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم أبونا عليه الصلاة والسلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يرد فيها سائل كما تقدم. فأشكر عليه الصلاة فيها عليه الصلاة والسلام، فإن صلاته مرضت عليه. قيل يا رسول الله مرضت عليه صلاتنا؟ وقد أرنت إن بليت، قال إن الله قد حرم الأرض أن تكون أجساد الأنبياء. ففي هذا الحث والتحريض على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وأن تعرض عليه. ويوم الجمعة يبتدي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فينبغي الإكثار فيه من الذكر والدعاء والتقربات والتطوعات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بعشر، فينبغي الإكثار من ذلك لما فيه من الخير العظيم للمصلي وللنبي عليه الصلاة والسلام. وهما مع هذا تعرض عليه الصلاة والسلام، يعني على روحه عليه الصلاة والسلام، يسر بذلك من عباد الله المؤمنين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بعشر. نعم. والشيء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيء اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذه افضل اجمعها. وفي بعضها حذف احدى الصلاتين واحدى البركتين على ابراهيم واله، اللهم صل على محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى سلمك على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعضها اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى سلمك على إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعضها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي بعضها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، كله حسن. اذا تاب شيء من هذا كله طيب. نعم. وما نص من الله ثناؤه عليه، ثناء من الله على عبده ثناؤه عليه في الملائكه. نعم. احسن الله اليك. قوله وهو قائم يصلي الا تكون مقيدة بالقيام؟ يعني مش مشغول بالصلاه، يعني الصلاه فيها قيام وفيها ركوع وفيها قارئ القران يعتبر قائم، يعني مستعد وهي مستعد. لو كان احسن الله اليك لكن مستعد ينتظر الصلاة بعد العصر ينتظر المغرب فهو في حكم الصلاة كما في الحديث الصحيح، لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة ما دام ينتظرها فهو في حكم. حتى لو كان يقرأ القرآن أحسن الله يقرأ القرآن ولو يقرأ القرآن أو يقرأ العلم. جزاكم الله خير خير. الله عمرك أحسن الله إليك. كان الطلاق بعد المغرب بعد المغرب في بيت الشام. نعم نعم. طلق بسيطة أقول لك. لا ما أعلم. الأفضل الوالد الوالد أحضر، وإن قال اللهم صل عليه وسلم فلا بأس المختصرة، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على رسوله، اللهم صل على نبيه، اللهم سلم عليه عليه الصلاة والسلام كما يقول الحديث عند قراءة الحديث في الكتب. لا ساعة معينة، لا حد محدود ساعة بس، يعني ساعة خفيفة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم

فلا يخلد في النار إلا من مات على الشرك بالله وكفر بالله سبحانه وتعالى. أما الموحدون فإن دخلوها فإنه لا يخلدون فيها بل يعذبون على قدر المعاصي التي ماتوا عليها لم يتوبوا منها ثم يخرجون منها، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من دون الشرك يغفره الله لمن يشاء. بعض الناس يخله لأعمال صالحة فعلها وأعمال طيبة أسلفها، وبعضهم ينهى عن شفاعة الشفعاء من النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والمؤمنين والأفراد، وبعضهم يطهرون بمعاصيه من زنا أو شرب المسكر أو أخذ الربا أو عقوق أو غير هذا، فإذا طهر في النار ونحس أخرجه الله من النار إلى الجنة. فيقول في النهر يقال في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل الشيء، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله في الجنة. ولما جاء خبر قتل المسيلمة الكذاب في عهد الصديق رضي الله عنه سجد لله شكرا. الصديق رضي الله عنه كان الصحابة توجهوا إلى اليمامة هنا من أجل قتال المسيلمة الكذاب ومن معه الذي يدعى النبوة، فقتلوه وقتلوا جماعة من أصحابه وأسلم الباقون منهم. فلما جاء خبره إلى الصديق أنه قتل خر لله سجد ساجدا. السنة لمن جاءه فليسره أن يسلم الله إذا جاء خبر سمع خبر أن الله نصر المؤمنين وأيدهم على عدوهم وسجد لله شكرا فهذا مستحب. أو ولد له ولد فسجد لله شكرا، أو نفعت نقبة عنه سجد لله شكرا أو صلى، كل هذا مما يحبه الله جل وعلا. ومما شرع الله تهجد الليل تعبد الليل، ما يسر الله العبد صلي ثلاث صلي خمس صلي سبع صلي تسع صلي 11 ما يسر، ما يسر الله له يسلم كل اثنتين. يقول الله جل وعلا في عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. فعباد الرحمن المؤمنون من صفاتهم التعبد بالليل والتهجد بالليل. قال تعالى في كتابه العظيم: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقصه قليلا او زد عليه ورتب ولا ترتيلا. ويقول جل وعلا: من الليل فتهجد نافله لك عسى ان يبعثك ربك النهار مقاما محمودا. ويقول جل وعلا في عصمة المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قالت عائشة رضي الله عنها: كان لم يقم من الليل عليه الصلاة والسلام يتهجد ويطول حتى تفطر قدماه حتى تلين قدماه من طول القيام. يقوم طويلا يقرأ ويركع طويلا ويسير طويلا عليه الصلاة والسلام، ويصلي 11 ركعة يسلم بكل اثنتين، وربما صلى 13 ركعة يسلم بكل اثنتين، وربما صلى أقل من ذلك 9 أو 7 يطيل في القراءة ويطيل في الركوع والسجود عليه الصلاة والسلام. قالت يا عائشة: يا رسول الله كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك من تقدم منك وما تأخر؟ قال: إني أحب أن أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. السنة المؤمن يجتهد في قيام الليل ما يسر الله له في أول الليل في وسط الليل في آخر الليل حسب التيسير. وأقل لك ركعة واحدة يوتر بها، أقل لك ركعة واحدة يوتر بها بعد سنة العشاء، وإذا أوتر بثلاث أو بخمس أو بأكثر كل ما زاد هو خير له وأفضل. وأفضل الوتر وأكمله 11 أو 13 ركعة يسلم كل اثنتين كفى للنبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. صلى إليك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة أو كان داعي لما شفع لأمته؟ في الصلاة، في أهل الصلاة سجود الشهر يسجد العشان حتى ولو هو بعد وضوء صحيح سجود الشهر سجود التلاوة يستحب ولو كان سنة غير طهارة. يرفع بعد السجود أحسن الله إليك كالتكبيرة في الصلاة؟ ما لازم تكبير، إن كان بعض الناس يقول حسن إن شاء الله من السجود. حديث سعد بن أبي وقاص صحيح أحسن الله إليك؟ لا ما تعرض المؤلف شكر عنه المؤلف، لكن السجود ثابت عن النساء صلى الله عليه وسلم. في نسخة تحقيق الشيخ فاصل الدين الألباني يقول حديث السجود يقول ضعيف سندا وحديثا يحتاج عنه. نعم لأن قد يغلط الله أغفر الله من أولا قد يغلط الحديث صحيح لكن لها شرع الحديث في حديث آخر إذا جاءهم من يشره سجد لله شكر عليه الصلاة والسلام. الله إليك. لا في السجود ولا في ما في سجود الصلاة؟ سجود التلاوة، سجود الشكر، سجود الصلاة.

ويقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا ولوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الايه. يقول في ايه البر واتى ما لا يحب ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل الايه. هكذا صله الرحم صله الاقارب والاحسان اليهم من الاخوه والاخوال والاعمام وبني العم وبني الخال يصلهم ويحسن اليهم مما اعطاه الله ولو بالسلام ولو بالكلام الطيب. وصلوا بالليل والناس من يوم كان يتهجد الليل انسان عند غفله الناس يقوم يصلي بين يدي ربه يساله ويضرع اليه. هذه من افضل العباده من القربات. ولما اسال اي صلاه افضل قال صلاه الفريضه سقير قد ذكرت الرسول ان صلاه الليل افضل صلاه الفريضه صلاه الليل وافضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم يعني عاشورا. فافضل صلاه الفريضه صلاه الليل كن يتهجد بالليل لانه يتوطا فيها قلب اللسان يحصل فيها خشوع عند غفله الناس. وفي حديث عمر حديثيه صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح او تجد واحده ففي الاخر كان النبي يصلي في الليل مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين عليه الصلاه والسلام. هذا هو السنه يصلي مثنى مثنى ثم يمت بواحده والسنه يكون اخر وتره اخر صلاه وتره يختم بالوتر واحده وإذا اوتر بخمس جميع او ثلاث جميع او سبع جميع فلا باس لكن الافضل يصلي مثنى ثنتين ثم يمت بواحده. هذا هو والغالب من فعله عليه الصلاه والسلام مع الخشوع والطمانينه وكثره الدعاء والضراعه الى الله عز وجل في سجوده في بعد قراءته التحيات في اخر الصلاه في اخر التسليمه يكثر من الدعاء. وفق الله جميعا. ايها الناس افشوا السلام الامر الوجوب. المعروف عند العلماء ان سنه والقول وجوب طويله المعروف عند العلماء سنه. ترجيح والرد والرد واجب. كما اذا حييت بتحيه الحي من احسنها او ردها فالرد واجب والبدء سنه. وهكذا اطعام الطعام وصلاه الليل بالناس مياه كلها سنه الفريضه خمس صلوات. ترجيحكم احسن الله اليك. والله انك قل الائمه سنه اما الرد لان الله امر الرد من حيث الحي من احسنها او ردها الرد واجب. احسن الله اليك يا شيخ. من كثرة العاملة الكافرة أحيانا يتحرج الواحد من السلام هل يسلم ما أدري من الكافرة أو مخاصر ما يقول لما أسأل العامل الأفضل قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ولا تعرف سلم وش حتى لو كان كافر ولا لا إذا عرفت أنا كافر لا ما أدري عامل لا ما يقول سلم سلم وش أحسن إليك أحيانا يصير معك واحد يقول لا تسلم تدري عنه كافر لا ما عرفنا سلم سلم على من لقيته إلا إذا علمت يقين أنك كافر. إيه جزاك الله خير. شيخ عموم الأدلة على السلام في السلام ألا تدل على الوجوب؟ شيء أقول إشاء السلام مشروع وأن تبدأ أفضل ويرد على وجئت فرد عليك واجب والمؤمن سائل الخيرات حتى لو هو واجب سائل بأن يبدأ مثل ما قال يا رسول الله أن الإسلام أفضل أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن تعرف كل خير عبادة من الخيرات أفضل له. الله إليك يا شيخ. عندنا في الجامعة أكثر رافضة ابتداءهم بالسلام. كنت تعلم أن الرافضة أظهروا بدعتهم لا تبدأهم ولا تبدأ عليهم يهجرون. أما إذا ما أظهروا خاصة تروها تسلم عليهم. يعني لا يصلون في المسجد. لا يصلون في المسجد. يصلون مع الجماعة. إي نعم. هذه يظهر هذه يظهر بدعة. يعني لا يرد عليهم ولا يسلم. ولا يبدأون حتى يسلم على المسلمين. حتى يظهروا السنة ويبتعدوا عن البدعة. أحسن إليك كذلك الصوفية. الصوفيه لا اظهر بدعتهم ولم سلم عليهم. اذا اظهر بدعتهم مكسره او وجب الهجر فلا باس. ان دام ما اظهروا شيء مع المسلمين في صلاتهم في اعمالهم سلم عليهم ليس لك الا الظاهر. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته

يشابه حسب التيسير، قد ينشط قد يقوم مبكرا فيطول ويكثر العدد، وترة يضيق به الوقت فيختصر. والمؤمن يجاهد نفسه ولا يكلفها ما لا يطيق، بل يجتهد في أن تكون صلاته معتدلة متقاربة ليس فيها مشقة، لأنه إذا شق على نفسه قد يترك يهون، ينبغي أن يتوسط حتى لا يشق على نفسه وحتى لا يعمل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين سنة الفجر، ثم طلع على شقه الأيمن ينتظر بلال المؤذن، فإذا جاء بلال وآذنه بوقت المعتاد خرج عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس. هذا يدل أنه يستحب بعد سنة تراجع الفجر إذا صلىها في البيت يستحب له يطلع على شقه الأيمن، أما إذا صلىها في المسجد لا، خليهم يصلوا مع الناس في صفوفهم، إنما يرجع إلى صلىها في البيت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وانتقى الله جميعا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم في آخر الليل فكيف يخرج قول أنس وكان لا تشاوى أن تراه من الليل كافر وتراه يختلف مهم دائم، قد يصلي الأول الليل ثم قد عاشه من كل الليل قد أوتره من أوله وأشطه وآخره. أنس الغالب يطلع عليه في السفر في الأسفار، فإن شاء فعلى من في البيوت، الصحابة على من في السفر. اللهم صل على محمد. قول الرسول صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يقصد به عاشوراء او نفس الشهر كله؟ الشهر كله يستحب الصيام في الشهر عاشوراء كله، واذا ما صام كله صام العاشر والتاسع او التاسع او العاشر والحادي كله خير. الله يبارك. هل يعني طيل السجود اكثر من طالته للقيام؟ لا، تكون صلاه معتدله، كان صلاه معتدله يقول البراء بلغت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد الركوع في جلسته فسجدته فجلسته بين التسليمتين بين السجدتين قليل من السواء، تكون صلاة معتدلة متقاربة. هل ينكر على ما فعل؟ الأمر واسع، لا ما في إنكار، الأمر واسع ما في تشهير. الله أظن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتر عليها بسبع بالخمس بإحدى عشر ثلاثة عشر، لا يعارض أنه كان عمله ديما. لا ما هو معنى ديمة، لكن حسب التأشير، حسب التأشير ديمة حسب التأشير. مستحب مستحب علمه النبي الحسن ما قال عليك يا شيخ من ترك بلا حرج مستحب. أحسن عليك يا شيخ، في رمضان أحيان مثلا يترك القنوت وأحيان يقنط، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يقنط يوم ويترك القنوت يوم. ما حصل لكنه مستحب، ممكن من تركه في الناس الصحابة فعله ترى يقنطون ترى يقنطون، ومن بعلمه الحسن ما قال فعله ترى فترى علمه القنوت كيف يقنط، فإذا دهوم عليه فلا بأس فعله جماعة من الصحابة، وإذا ترك بعض الأحيان فلا بأس مستحب نافلة. إذا ترك بعض الأحيان حتى يعلم الناس أنه واجب من قبل التعليم. نهاية الشريط السادس.